الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الكرامة صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير سورة الزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: يتقي بوجهه، يجر على وجهه في النار، وهو قوله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. سورة الزمر، طبعا هذا الاسم سميت في سورة لذكر الله تبارك وتعالى. فيها زمر اللي هي الجماعة، جمع زمرة، والزمرة هي الجماعة. قول الله تبارك وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يعني جماعات جماعات. وفي الآية الأخرى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هنا في قول الله تبارك وتعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. فتفسير مجاهد: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يعني يجر على وجهه في النار. وأخذ منهم من قول الله تبارك وتعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس السقر. وكذلك من معنى الآية: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. الإنسان دائما لما يتقي شيء عن نفسه يتقي بيديه. معلوم أن الإنسان إذا جاء خطر فيقوم يقدم يديه لتدفع عنه هذا الخطر، لكن ما يقدم وجهه. يعني لو جاء شيء خطر، مثل واحد يضربه بشيء، ما يقدم وجهه، بل بالعكس هو يحمي وجهه، هو يحمي بيديه. فكيف هذا يتقي بوجهه؟ فيتقي بوجهه عتجيه النار، فيتقي بوجهه لأن أولا يديه، لأنه يلقى في النار مقيد عياذا بالله، فيبقى الشيء الذي ممكن يدفع عن نفسه ما يبقى إلى الوجه الذي يقدمه، وهو أشرف شيء فيه، فيعرضه للعذاب لأنه هو المعرض له عياذا بالله. كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. إذا ألقوا منها في النار مكان ضيق، شوف ضيق نار سائرة، ومكان ضيق فيه كنفق ونحوه، وهو مقيد كذلك، دعوا هنالك في هذا الوقت يدعو بالهلاك على نفسه، دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فالكافر عياذا بالله يكون مسلسل. نعتدنا الكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا. في الآية الأخرى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وثم هنا ليس للترتيب، ولكن وبعد هذا، فإنه يسلسل أولا ويلقى في النار مسلسل عياذا بالله. فلذلك يكون وجهه معرض للنار، إما سحبا من بها وإما اتقاء بها. والذي يتقي وجهه النار هذا في أسوأ الحالات عياذا بالله. نعم. بيع وجه، لبس أو لبس. قرآنا عربيا غير ذي عوج. نفى الله تبارك وتعالى عن هذا القرآن أي نوع من العوج، هو الميل عن الحق. فهنا قال لبس، لأن اللبس فسره باللبس، لأن اللبس هو يعني اختلاط الحق بالباطل. فالقرآن كله محكم، كله واضح. وكذلك يعني أيضا يفهم مع ذي عوج قرآنا عربيا غير ذي عوج، يعني لا ميل فيه عن الحق في أي قضية من قضايا، وكذلك لا يلتبس فيه الحق بالباطل، ما يلتبس به الحق بالباطل، لأنه قرآن عربي خالص نزل به كلام العرب، وكلام العرب الفصيح الواضح، فهو كتاب بين متضح ما فيه، يعني ما يلتبس فيه الحق لا يلتبس فيه. نعم. ورجلا سلما لرجل صالحا، هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني أيهما خير، أن يكون عبد وله أسياد متشاكسون عليه، يعني متنازعون فيه، هذا يأخذه لخدمته وهذا يأخذه لكذا وهذا يقول هذا يوم وهذا يوم عندي وكذا وكذا، لأن له أسياد وأرباب مختلفون، ورجلا سلما لرجل، يعني رجل يخدم سيدا واحدا فقط وهو مطيع له وسلم له، فأيهما يعني خير حال هذا العبد الذي تتنازعه يعني أرباب مختلفون، أم حال هذا العبد الذي هو في خدمة سيد واحد؟ فهذا مثل مضروب للمشرك والمؤمن، فالمشرك تتنازعه هذه الأرباب المتدين، والمؤمن إنما هو يعني يعبد إله واحد، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ويخوفونك بالذين من دونه بالأوثان، قول الله تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد، يخوفونك يعني يتوعدون الرسول ويتهددونه بأن أصنامهم تضر، نقول هل تسب أصنامنا أو تسب آلهتنا فإنها تضر، كيف؟ فالله يقول أليس الله بكاف عبده، وهو سؤال يراد به التقرير، يعني أليس الله سبحانه وتعالى، ألا يستطيع الله تبارك وتعالى بأن يكفي عبده ما أهمه ويكفيه كل الأشرار والفجار والكفار الذين يتهددونه ويتوعدونه، ويخوفونك بالذين من دونه، يعني يخوفونك بمن؟ يخوفونك بآلهة دون الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا ومن يضل الله فما له منها. وهذه الآية مثل ما قال إبراهيم لقومه وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. نعم. خولنا أعطينا، خولنا أتذكر إن شاء الله وين موقع هذه الآية في هذه الكلمة في السورة، لكن هنا في السر خولنا ما نعطينا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس، فإخوانكم يعني العبيد، خولكم يعني من أعطاكم الله تبارك وتعالى ليكونوا خولا لكم، بمعنى أنهم يعني في خدمتكم، فخولناه بمعنى أعطيناه وملكناه. ما خولنا لكم وتركتم لكم ما خولنا، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين هم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أم شيخ، فإذا مثل الإنسان يضر دعاءكم إذا خولناه لكم. نعم، هذه هي الآية هنا خولنا. نعم. فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. دعانا. ها؟ دعانا. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل هكذا قال إنما أوتيت على العلم. نعم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلم. فإذا مس الإنسان هو إنسان كافر ضر دعانا كان الكفار يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى في وقت الضر. ثم إذا خولناه نعمة يعني ملكناه نعمة منا وأنجاه الله تبارك وتعالى من ضره نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحابنا أو دعانا. قال جل وعلا قل إنما هي فتنة الآية إيش بل هي فتنة ولكن أكثره لا يعلم. بل هي فتنة يعني اختبار من الله تبارك وتعالى للعباد بالخير والشر. نعم. والذي جاء بالصدق القرآن. نعم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فسر هنا الذي جاء بالصدق القرآن وكذلك فسر بالرسول صلى الله عليه وسلم. والذي جاء بالصدق الرسول جاء بالصدق من ربه وصدق به أولئك هم المتقون. نعم. وصدق به المؤمن يجيء يوم القيامة. نعم. والقرآن جاء بالصدق القرآن جاء خوله. وإذا مثل الإنسان أطلع دعا ربه ثم إذا خوله يعمل منه نسي المكان قبل هي في هذا موضعين هذا موضع الموضع الثاني. نعم. نعم. وقال غيره متشاكسون الرجل الشكس العسر لا يرضى بالإنصاف. نعم. المتشاكس اللي هو العسر الذي لا يرضى بالإنصاف يبي يعني الأمر كله والحق كله لنفسه والمشاكسة معروف هذه من الألفاظ التي يعني تجري في كلام الناس. نعم. رجلا سلما ويقال سالما صالحا. نعم. اشمأزت نفرت. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اشمأزت قال هنا بمعنى نفرت وأصل اشمئزاز اللي هو يعني الكراهية والبعد والنفور. فهذا حال الكفار إذا دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له استنكفوا هذا واستكبروا وتأففوا منه ولم يرضوا. وأما إذا دعوا إلى الآلهة الباطلة يفرحون بهذا ويستبشرون. سبحان الله العظيم. بمفازتهم من الفوز وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. مفازتهم من الفوز يعني بفوزهم. نعم. حافين أطافوا به مطيفين بحفافية بجوانبه. نعم. وترى الملائكة حافين من حول العرش حافين يعني محيطين به من جوانبه لأن الحافة هي الجانب. نعم. متشابها ليس من الاشتباه ولكن يشبه بعضه بعضا في التصديق. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متشابها يشبه بعضه بعضا في التصديق لواحد وكذلك لا اختلاف بين يعني جزئيات. فإذا من يقرأ القرآن في أوله لا يعني يختلف عليه القرآن في أي يعني جزء وسورة من سوره خلاص هو أسلوبه مميز يشبه بعضه بعض ولا يشبه كلام الناس يعني ليس كنفر يعني أساليب الناس في النفر وفي الشعر. القرآن جاء على نسق مخالف لهذا فهو ليس شعر ماشي على يعني نظام العرب في أشعارها وأوزانها في القصيدة، وله كذلك جاري على نظامهم في النثر، وإنما هو أسلوب فريد في في في في شكله ومتشابه، بحيث أن من عرف القرآن بمجرد ما يسمع أي جزء منه يعلم أن هذا هو يعني القرآن، وإن كان ما حفظه ولا، فهذا يشبه بعضه بعضا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني يثنى ويثنى معاني، يعني معانيه تثنى، فذكر الجنة مذكور في مواقع كثيرة، ذكر النار موجود في اليد، الوعظ في اليد، مثل قصة آدم مذكورة في 25 يعني موقع ومكان من القرآن، قصة موسى كذلك، فهذا من تسميتها يعني أنه يثنى هنا وهنا طبعا لغايات ولهدف، كل موقع تأتي فيه السورة ويأتي فيه أمر الوعظ ويأتي فيه هذا لمعنى يعني جديد من المعنى، وليس مجرد تكرير المعنى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثانية تقشر من جلود الذين يخشون ربهم. نعم. باب قوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال يعلى أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزل لما عملنا كفارة فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في بيان سبب نزول هذه الآيات، وهو قال أن أناسا من أهل الشرك يعني كانوا يعني في أثناء شركهم أسرفوا في القتل وأسرفوا في الزنا وأسرفوا في المعاصي، ولما سمعوا من النبي يعني قالوا: إنما تدعو إليه لحسن، يعني من الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده، لو أنه يغفر لنا ما يعني ما مضى من أعمالنا، إذا دخلنا في هذا الدين لا نحاسب يعني عند الله تبارك وتعالى بما مضى منا، فنزل قول الله تبارك وتعالى يعني يبشر هؤلاء قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. ونزل هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، والإسراف مجاوزة الحد يعني بكثرة المعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هي الشرك والكفر وما سلف. وهذا الذي قاله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه للنبي، فإنه عمرو بن العاص كما جاء في حديث مسلم أنه يقول: ذهبت لأبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مد رسول الله يده قبضت يده وقال: ما لك يا عمرو؟ أنه جاي معلن إسلامه وجاي يبايع النبي، والنبي كان يبايع يعني كلاما ويصافح من يبايع. يقول: لما مد النبي يده يقول قبضت يده، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال له: يا رسول الله أريد أن أشترط. فقال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال له: يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله؟ والجب القطع من الأصل، فقالوا إن يعني هذه فيه كفارات الله تبارك وتعالى يكفر بها سائر الذنوب الماضية دفع على الإنسان الإسلام والهجرة وكذلك الحج، فإنه يغفر الله تبارك وتعالى به ما سلف المسجد فلا يعلم يعني يعلم هذا. فكان هؤلاء يعني عمرو هو من تعلم من جملة هؤلاء الناس الذين علموا ابن عباس رضي الله تعالى عنه في أنهم يعني رأوا يعني صحة الإسلام ولكن خشوا أن يؤاخذهم الله تبارك وتعالى بما سلف لهم في الجاهلية. باب قوله وما قدر الله حق قدره. حدثنا آدم حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره. هذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن حبر من أحبار اليهود، الحبر هو العالم، وقيل إن كلمة حبر مأخوذ من الحبر، وذلك أنهم يعني من الكتابة، فإنه لا يكون عالما إلا بالكتابة والقراءة. من أحبار اليهود يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني يا محمد، طبعا ليس مؤمنا به، وقال له ألم يأتك أو لم تعلم أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يأخذ السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يحركهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك من كلام الحظ تصديقا له، يقول يعني مسعود أن النبي ضحك حتى بنت نواجذه، والنواجذ هي الأنياب. وقرأ قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإن هذا الذي قاله الحبر هو ما أنزله الله تبارك وتعالى يعني على رسوله، وأن يوم القيامة الله تبارك وتعالى يأخذ الأرض والسماوات بيده سبحانه وتعالى. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا بيان من الله تبارك وتعالى أن السماوات والأرض بالنسبة لله تبارك وتعالى كشيء صغير أخير، كما قال ابن عباس السماوات السبع والأراضين يعني في كف الرحمن إلا كخردلة في اليحل، خردلة الشيء الصغير هذه نبات صغير في اليحل يكون. فهذا يعني العالم الكبير على السماوات والأرض هو حقير بالنسبة لله تبارك وتعالى. طبعا هذا الحديث من حديث الصفات وهو واضح المعنى، وما قاله الحبر هو مطابق لما أنزله الله تبارك وتعالى في القرآن. ومن عجب أن نفاة الصفات ينفون كل هذا ويتكلمون في الحديث بكلام يعني من أسوأ الكلام، أن يقولوا إن النبي لما ضحك من كلام الحبر إنما ضحك استهزاء به، وهذا لمن يعقله كفر. يعني لمن يعقل هذا، من يعقل ما يقول يكفر بهذه المقالة أنه يقول إنما كان النبي يستهزئ به وأنه ليس هناك لله لا يد ولا أصابع وأن هذا نسبة يد ولا أصابع لله، النسب هذا وأنه كفر وأنه شبه الله تبارك وتعالى بخلقه. فعلى كل حال يعني الضلال يعني من ضل فإنما يضل لأنه أراد أن يضل، ليس لأن يعني نصوص القرآن والسنة يعني هي معمى أو مخبأة أو مخفية المعنى، بل هو قرآن عربي واضح بين خاطب الله تبارك وتعالى به عباده، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاطب الناس هذا الخطاب بلسانه العربي صلوات الله وسلامه عليه. وقام النبي كذلك كما جاء في الحديث أن النبي صعد المنبر وقال هذا الكلام إن الله يأخذ يعني الأراضين على إصبع والسماوات على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يحركهن ويقول أن الملك حين ملوك الأرض. ويقول ابن مسعود أن النبي كان يعني يهتز على المنبر حتى خشينا أن يفعل عليه. هذا بيانه صلوات الله وسلامه عليه، والآية واضحة. ولا شك أن كل ما ينسب الله تبارك وتعالى من الصفات فهو لا يكون بذلك، فليست الأصابع كالأصابع وليست اليد كاليد ولا القدرة كالقدرة، فأصبعك أنت ما يحمل شيء، إيش يحمل هذا. فأما الله تبارك وتعالى يعني صفاته لا يقع بذاته سبحانه وتعالى ولا تشبه يعني صفات المخلوقين، فعلى كل قول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، كله من جنس واحد. فسمع الله وبصره ليس كسمع المخلوق وبصره، الله تصف بالسمع والبصر لكن ليس كسمع المخلوق وبصره، وكذلك سائر ما تصف به الله تبارك وتعالى من الرحمة والعلم والغضب والرضا والمجيء والاستواء، كل صفاته لا يختم بذاته سبحانه وتعالى. ولا نقول ان كيفيتها كذا، لان الكيفية ما هي معلومة، الكيفية العلم بالكيفية فرع عن علم الذات، وذات الله تبارك وتعالى يعني لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا نعرف الكيفيات لكن نؤمن بما وصف الله تبارك وتعالى نفسه من الصفات، ونعتقد أن الصفات كلها من جنس واحد، نؤمن بها الصفات لا تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه لله تبارك وتعالى شيء من مخلوقات. باب قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مثابر عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. هذا حديث أبي هريرة أنا صدق ما رواه يعني مسعود رضي الله تعالى عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض بيمينه ويطوي السماء بيده الأخرى ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض، وهذا يوم القيامة. نعم. باب قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. حدثني الحسن حدثنا إسماعيل بن خليل أخبرنا عبد الرحيم عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة. هذه قولات تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. هذه الآية من سورة الزمر بيّنت أن هناك نفختان، نفخة الأولى وهي التي يخبر الله بأنه يصعق كل من في السماء والأرض إلا من شاء الله صعقه الموت، وفيها قولات تبارك وتعالى فإذا نفخ الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وفي هذه النفخة الأولى الآيات الكثيرة التي بينت أثر هذه النفخة في قول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور انبعثرت وقول الله عز وجل إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. هذه كلها من مظاهر هذه النفخة الأولى التي فيها يعني انفجار وتخريب لهذا النظام الذي نراه كله. الأرض التي نعيش عليها حيث تزلزل الزلزال الأكبر، إذا زلزلت الأرض زلزالها يعني الأكبر التي لم تتزلزل مثله في يعني زمانها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، قال جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هذه النفخة الأولى. النفخة الثانية هي نفخة القيام، قيام الناس لربهم سبحانه وتعالى، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله قال قيام وقال ينظرون ليبين أن النظر لا يتأتى إلى الحياة، يعني أحياء في كامل يعني حياتهم وفي كامل شعورهم وينظرون. الإمام البخاري أتى بحديث أبي هريرة عند هذه الآية وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا صعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بسافة عرش أو متعلقا بسافة عرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني حصل يعني حادثة بين مسلم ويهودي، جاء المسلم بيت يشتري منه ورجاله، فقال اليهودي لا هو الذي فضل موسى على البشر، فلطمه المسلم وقال أيوة على رسول الله الإمام محمد، يعني لما حلف يعني قال له مثلا ما أبي عن هذا الشيء والذي فضل موسى على البشر، قال على محمد بس ريسا. فخاصمه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لطمه، ولما استدعاه النبي قال لما لطمته، فقال يا رسول الله هذا، قال لا والذي لطم والذي يعني فضل موسى على البشر. فقال عند ذلك لا تفضلوا يعني بين الأنبياء، وقال يعني لا تفضلون على موسى فإني يعني أنا أول من ينشق عنه القبر، هو أول من يفيق يوم القيامة، أن الناس يصعقون يوم القيامة، قال أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق من الصعقة، فأجد موسى باطشا بسافة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. لكن أهل التأويل يقولون هذا بأن هذا ليس في النفخة الثانية، وإنما هذه الصعقة إنما تكون والناس في المحشر إذا جاء الرب لفصل القضاء سبحانه وتعالى. أما النفخة الثانية فإن أول من ينشق عنه القبر ويخرج هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من ينشق عنه القبر ويخرج إلى يعني الأرض يوم القيامة. وقول النبي أن الناس يصعقون يوم القيامة فهذا صعق غير هذا، ولذلك قالوا أن هذه الصعقة غير النفخة التي يكون فيها القيام، لأن النفخة التي فيها القيام لا يكون فيها صعق، الصعق إنما يكون في الأول، في النفخة الأولى يصعق الناس كلهم يموت، وأما النفخة الثانية فإنما هم يخرجون منها لا يصعقون، نفخة خروج كما قال تبارك وتعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالثانية، زجرة واحدة اللي هي الثانية النفخة الثانية، فإذا هم إذا الفجائية هم الناس بالساهرة، الساهرة اللي هي وجه الأرض. فالنبي أول من ينشق، النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبر ويخرج من قبره، وهنا لا يجد موسى باطشا بساق العرش لا، وإنما أخبر النبي أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق من الصعق فأجد موسى باطشا بساق العرش، يعني فيقول لا أدري أفاق قبلي من الصعقة أم جوزي بصاقة الطور. بصاقة الطور عندما طلب موسى من الله تبارك وتعالى يعني أن يرى، قال موسى رب أرني أنظر إليك. موسى كلمه الله تبارك وتعالى بدون واسطة، بل حمله الرسالة كذلك من أول الأمر بدون واسطة، فإن الله كلمه في يعني ليس بينه وبينه حجاب في مواضع كثيرة جدا. أولا عندما حمله الرسالة قال له يعني ناداه من جانب الطور الأيمن وقال له إني أنا ربك فاخلع عليك إنك الوادي المقدس الطور، أنا اخترتك، استمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترك، وما تلك بيمينك يا موسى، قال يا عصا توكل عليها واشتري على غنمك ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. لآخر ما ذكر الله تبارك وتعالى من هذا الحديث الأول بين الله وبين موسى، ثم أحاديث كثيرة يعني كان الله تبارك وتعالى يكلم موسى مباشرة بدون الملك. فموسى في وقت الأوقات لما كلمه الله تبارك وتعالى قال ربي أرني، الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ربنا وعد 40 يوم 40 ليلة يكون بعيد عن قومه ويأتي إلى الله تبارك وتعالى ويخرج إلى الجبل وحده لا يأخذ معه أحد، يعني نوع من التعليم تعلمه الله تبارك وتعالى ويعطيه التوراة التي يحكم بها. يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كان الله يكلمه، قال ربي أرني أنظر إليك، طمع أن يرى الله تبارك وتعالى، فقال الله عز وجل لن ترى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل من يعني عند تجلي الله تبارك وتعالى له اندك، والدك اللي هو انه يعني خسر في الارض. فموسى صعق وخر موسى صعق، فلما افاق قال سبحان تبت اليك وانا اول المؤمنين، فقال له الله يا موسى ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين، لا تطلب يعني غيره من ربك. فالنبي محمد قال انا لما يعني افيق من الصاقة اجد موسى باطش بساق العرش او متعلق بالعرش، يقول ما ادري هل هو افاق قبلي فيكون هذا فضيلة له على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، او انه جوزي بساقة الطور، يعني جوزي بساقة الطور ما يصعق مرتين عندما يتجلى الله تبارك وتعالى. فأهل التأويل قالوا بأن هذا الصعقة إنما تكون لتجلي الله للخلق يوم القيامة عندما يتجلى الله له ويأتيهم لفصل القضاء يصعقون. فنبينا محمد لما يستفيق يجد موسى قد استفاق قبله، فكأنه جعل هذه نبينا محمد جعل هذه منقبة وفضيلة مما فضل الله تبارك وتعالى به موسى يعني في هذا الموضع على النبي. على كل حال يعني ليس مقتضى هذا أن يكون موسى أفضل من النبي في كل وجه، فإن نبينا أفضل منه لا شك، يعني الأمور كثيرة والمناقب عظيمة، فإن الله تبارك وتعالى كذلك كلمه في السماء، كان كلمه موسى في الأرض فقد كلم الله يعني محمد في السماء صلوات الله وسلامه عليه وجعله خاتم يعني الأفضل التي فضل الله تبارك وتعالى به يعني نبينا محمد على موسى كثيرة. وإنما حمل هنا قول النبي لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصفقون يوم القيامة من باب العصبية، أن قد تؤدي هذه العصبية بعد ذلك إلى الطعن في النبي الآخر، فإذا جاء من باب العصبية تعصب للنبي ربما يأتي في تنقص في النبي الآخر فيكثر الإنسان، فإذا كان على وجه العصبية ما ينبغي، وإنما على وجه الحق والبيان فلا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وهو أفضل من موسى بلا شك ومن سائر النبيين. نعم.